بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإكراه إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا أذن بشيء لشخص فإن ذلك جائز، وليس من الظلم، فإذا إنسان أذن لشخص في أمر من الأمور فإنه يكون جائزا، ولهذا أورد حديث القران بين التمرتين، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن إذا استأذن صاحبه فإنه يجوز، أما إذا لم يستأذنه فإنه يعني يأخذ قد يأخذ حق صاحبه، ويدل أيضا على الجشع، طمع، حب الأكل، إلى آخره. ولهذا ذكر حديث جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، يعني يعطينا. والرزق والرزق هذا العطاء الذي بدون مقابل، وإذا كان العطاء في مقابل يسمى أجرة، ولهذا تقول: اللهم ارزقنا، والله عز وجل يرزق كل إنسان. فمعنى يرزق يعني يعطي بلا مقابل، يعني هذا العطاء منه وتفضلا منه، ليس مقابل شيء، ولهذا يسمى الآن مكافأة الأئمة والمؤذنين يسمى رزق بيت المال، يعني هذا الفلوس ليس مقابل إمامته، لا، لكن من باب الإعانة له على تفرغه، فهو تفرغ لا يستطيع أن يذهب يبيع ويشتري ويبحث عن رزق لأولاده، فيعطى هذا الرزق مقابل حبس نفسه، ولهذا من الخطأ بعض الناس الآن يقسم، يعني إذا صلى الواحد عن صلاة ولا صلتين أعطاه من المكافأة، كان يقسم المكافأة بين الصلوات الخمس. لا، يعني حتى لو استأذنت ووكلت غيرك ما يلزم أنك تعطيه، لكن أحيانا تعطيه لتطيب نفسه، حتى لا يكون عنده كلام أو قيل وقال أو بلبلة وغيره، وإلا ما يلزم أن تعطيه، لأن هذا الرزق مقابل تفرغه للمسجد، فيقول: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، يعني يعطينا تمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، يعني الجمع بين التمرتين، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، والحكمة من ذلك يقول أنه قد يأكل أكثر منهم فيكون ظلم، لأنه أورد هذا الباب في كتاب الظلم، لأنه إذا لم يستأذنه فقد يأكل أكثر منه فيكون ظالما ويأكل حقهم، وهو يدل أيضا على الجشع والطمع، يعني بعض الناس إذا أكل يأكل أكثر من أكل من معه، وإذا كان أيضا في الصحفة، إذا كان في الصحفة أكل طيب أو لحم طيب أو غيره، فإنهم هم يأكلون على لقمة ويأكل على لقمتين أو ثلاث، هذا من الطمع والجشع، والإنسان ينبغي له أن يأكل برفق وأن يوافق من معه وقوله إلا يستأذن الرجل منكم أخاه، يقول هذا، يقول العلماء هذا كان أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، ثم لما وسع الله عز وجل على المسلمين لا بأس، فيكون النهي عن القران وقت الحاجة، ولهذا الآن الضيف يأكل كثيرا، الضيف يقدم له التمر فيأكل كثيرا منه، لأن الناس الآن في سعة، من الرزق. والشاهد من هذا الحديث أنه إذا لم يستأذن أخاه، فإنه يأكل أكثر منهم، ويكون هذا نوع من ظلمهم، ثم ذكر حديث أبي وائل عن أبي مسعود أن رجل من الأنصار قال له أبو شعيب، كان له غلام لحام، لحام يعني جزار، اللحام الجزار الذي يقطع اللحم، لحام، فقال له أبو شعيب، يعني قال لغلامه اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، يعني اصنع لي طعام خمسة، يريد أن يدعو خمسة أشخاص. وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجهه الجوع أمر بصنع، أمر أن يعزمه، يعني يصنع له وليمة، هذه الوليمة لا تكفي إلا لخمسة، فدعاه، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعهم رجل، يعني كم كانوا؟ ستة، تبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال نعم، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا صنع طعام لثلاثة فإن الرابع يستأذن له، صنع لخمسة فإنه يستأذن له. وإذا أتى الشخص وهو لم يدعى، فإن المدعو يستأذن، يقول تأذن لفلان، وهذا بشرط إذا كان الإذن لا يضر، يعني إنسان دعاك في بيته، وأتت معك بواحد، هذا الغالب أنه لا يضر، أو اثنين، لكن لو دعاك مثلا في فندق الكراسي معدودة، دعاك ودعا معك خمسة، يعني أنت ومعك أربعة، المجموع كم؟ خمسة، ومعلوم أن الفندق يجعل لكل إنسان كرسي، إذا أتيت أنت معك بسادس سيضطر أن يستأجر كرسي آخر، هنا لا ينبغي أن تأتي معك بآخر وتستأذن، لأنك إذا استأذنت ستحرجه، يضطر أن يستأجر كرسي آخر أو سرير، صح ولا لا؟ فهنا لا يأتي بأحد، هنا إذا دعي لا يأتي بأحد. أما إذا لم يترتب على ذلك ضرر، كأن تكون الدعوة في البيت أو في مخيم أو في البر ونحوه، فهذا لبس، نأتي معه بشخص ثم يستأذن، يقول فلان أتى معنا، أتأذن له. طيب إذا لم يأذن له يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع، بل هو أزكى له، إذا قيل له أرجعوا، ها، إذا قال لكم أرجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم. بعض الناس لو تقول لا يا أخي ارجع لا نريدك، ها، يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب، يفضحك بالناس كلهم، قال أخرجني من بيته، طردني، وهذا لأننا لم نتروى من النصوص الشرعية، وإلا الإنسان ينبغي له أن يكون وقافا عند النصوص، مع أنه نادر أن يوجد شخص يقول لمن أتى إليه أرجع، لكن ينبغي أن نتربى. أحيانا قد تكون الدعوة ليس للأكل، لموضوع خاص لا يريدون أن تسمعه أنت، فتأتي. ولهذا يسمون العلماء، يسمون الذي يأتي بلا دعوة، ماذا يسمونه؟ الطفيلي، متطفل، يأتي بدون دعوة، مثل ما يقولون اليوم يدرع، أهم شيء يحصل أكل، يحصل شرب. والعامة ماذا يقولون؟ العامة يقول اللي يأتي بدون عزيمة يجلس، ها، بدون فراش. لماذا قالوا هذا؟ لأنه لا يجب على المعزبن أن يجلسه على فراش وعلى مركة، لأن ما دعا، إن جلسه على فراش على مركة فجزاه الله خيرا، وإن لم يجلسه فهو الذي أتى، وليس له حق أن يوضع على فراش وعلى مركة إلى آخره. فعلى كل حال هذا يدل على أن الإنسان إذا دعي ثم أتى معه بشخص آخر فاستأذن وأذن له فلا بأس بذلك. نعم. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. عقد الترجمة رحمه الله تعالى بالآية، عدم الترجمة بهذا الجزء من الآية، لأن الألد في الخصومة، ألد الخصومة هذا له وعيد شديد، هذا عليه وعيد شديد، والألد شديد الجدال، الألد شديد الجدال، والخصم شديد الخصومة، والخصم شديد الخصومة، فهذا ألد الخصام، هذا ألد الخصام الذي يجادل ويخاصم بغير حق، يعني يكذب ويظلم، ومع هذا شديد في الجدال شديد في الخصومة، يعلم أنه كاذب ويعلم أنه لا حق له، ومع هذا شديد في الخصومة وشديد أيضا في الجدال وشديد أيضا في الجدال، فهذا أبغض الرجال عند الله، أبغض الرجال عند الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. والإنسان ينبغي له أن يكون هينا لينا رفيقا، هينا لينا رفيقا، لأن شدة الخصومة حتى لو كان الإنسان محق، حتى لو كان الإنسان محق، شدة الخصومة تجعل الذي أمامه ينفر من حقه ويتركه، ينفر من حقه ويتركه ويخاف. وكم من إنسان إذا سمع خصومة خصمه المقابل ترك حقه مع أن الحق له، والخصم هذا يكذب لكنه شديد اللسان، شديد اللهجة، شديد الجدال والكذب وطويل طليق اللسان، فالشخص الذي أمامه يترك حقه لهذا السبب، يترك حقه لهذا السبب، فصار هذا الرجل مبغضا عند الله، صار هذا الرجل مبغضا عند الله جل وعلا، كما في هذا الحديث: إن أبغض الرجال عند الله إلى الله الأد الخصم. وفي هذا الحديث إثبات البغض لله، فإن الله يبغض، الله يبغض من اقتضت حكمته أن يبغضه، وهذه من صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله، فكما أن من صفات الله عز وجل الرضا والغضب، أيضا من صفته البغض، أنه يبغض من اقتضت حكمته أن يبغض، من اقتضت حكمته أن يبغض، فإن الله عز وجل يبغضه. نعم. باب إثم من خاصم. والمناسبة لعقد في كتاب الظلم ها أن الألد والخصم هذا ظالم، هذا ظالم، لأن يجعل الإنسان يترك حقه، يجعل خصمه يترك حقه لشدة جداله، وهذا ظلم، فهذا ظلم. نعم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. لما ذكر البخاري رحمه الله تعالى الترجمة للألد الخصام، شرع الآن أيضا بنظيره ومثله، قال: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، يعني باب الإثم المترتب على من يخاصم في غير حق، يخاصم بباطل، بباطل وهو يعلمه، ويعلمه. ما هي النتيجة؟ ها ما هي نتيجة الترجمة؟ يعني والمعنى فإنه من الظلم، المعنى أن ذلك من الظلم، يعني من خاصم في باطل وهو يعلمه فإنه ظالم، فإنه ظالم، هذا الغرض من الترجمة في كتاب الظلم. ثم ذكر حديث زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، يعني سمع أناس يتخاصمون عند باب حجرته، فخرج إليه فقال: إنما أنا بشر، خرج إليهم وهم يتخاصمون، فبين لهم أنه عليه الصلاة والسلام بشر، يعني لا يعلم الغيب حتى يقضي بالحق لهذا من هذا، لا يعلم الغيب، وإذا كان لا يعلم الغيب فإنه عليه الصلاة والسلام سيجتهد في الخصومة، سيجتهد في الخصومة ويحكم له بناء على البينة أو الحجة، هذا عنده شهود أو عنده حجة يحكم بناء على ذلك، بناء على ذلك. فقد يحكم بالحق لغير صاحبه بناء على الحجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته. بعض الناس الآن إذا تكلم عند القاضي تجزم أنه هو الصادق، لماذا؟ لقوة حجته وكلامه، والآخر صاحب الحق تجزم بأنه لا حق له لأنه ضعيف مسكين لا يستطيع أن يتكلم، وإذا كلم القاضي قال ها ما أدري ممكن الحق لي وهو له، والآخر يجزم أنا في المكان الفلاني وعندي أناس وأذكره بالهاللة بالريالات بالمئات يعد كل شيء، فقد يحكم له بحسب حجته أو بينته، يأتي بالشهود كذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنما أنا بشر، يعني لا أعلم الحق لمن، لا أعلم الحق لمن. وقوله إنما أنا بشر هذا أيضا فيه رد على الذين يعطونه عليه الصلاة والسلام من صفات الربوبية، يعني هناك أناس يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت النصارى بعيسى، النصارى يقولون عيسى ابن الله، وهناك أناس يقولون محمد جزء من الله، وأحيانا يقولون محمد خلق من نور الله، هذا كله باطل ليس بصحيح، بل هو عليه الصلاة والسلام بشر يأكل ويشرب وينام ويستيقظ ويمرض ويموت ويتعب إلى آخره كغيره من البشر، إلا أنه فضل بالرسالة، إلا أنه فضل بالرسالة ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، وقال هنا للجنس يعني الخصوم، يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، إن من البيان لسحرة، بعضهم يكون بليغ في الكلام مؤثر، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق بناء على على بلاغته وحجته، فأقضي له بذلك، يعني أقضي له بهذا الحق وهو ليس له، فمن قضيت له بحق مسلم، طيب وكافر، وكافر أيضا حتى حق الكافر، لكن هذا بناء على الغالب، الغالب أن الخصومة بين المسلمين وليس بين مسلم وكافر، هذا الغالب. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، إذا قضى له بشيء إنما هو قطعة من النار، انظروا إلى هذه التسمية، ما قال فإنه إلى النار أو سبيله إلى النار، لا، قال فإنه قطعة من النار، وهذا فيه تغليظ وعيد شديد، فليأخذها أو ليتركها، يعني هي من النار فليأخذها أو ليتركها، هذا أمر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها أو يتركها، فهل هذا للتخيير؟ هل المراد به التخيير يعني خذها أو اتركها أو التهديد؟ التهديد وليس التخيير، كقوله جل وعلا: فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذا للتخيير أو للتهديد؟ هذا للتهديد وليس التخيير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يهددهم، يهددهم، يقول: من قطعت له بحق أخيه فإنما قطعت له نار جهنم، فمن أراد النار فليذهب إلى النار. وأيضا هذا الحديث، أيضا هذا الحديث فيها الوعيد الشديد على المحامين، يعني يوجد ناس عندهم مكاتب محاماة ويحامون في الباطل، أما الذي يحامي بالحق فلا شك أنه على حق، لكن هناك من يحامي بالباطل، يعني يطالب لأناس بحقوق ليست لهم، ثم لأنه عنده خبرة في المحاماة وعنده سليط اللسان والحجة فقد يحكم، فقد يحكم القاضي بناء على هذا المحامي، يحكم بالحق أو بهذا المال أو الفلوس أو الأرض أو البيت لهذا الشخص، لهذا الشخص وهي ليست له، فيكون المحامي أيضا ظالم، يكون المحامي ظالما، كما أنه كما أن المطالب بالحق ظالم. طيب لماذا المحامي يكون ظالما؟ لأن من أعان ظالما فهو ظالم، من أعان ظالما فهو ظالم. نعم. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. قال باب إذا خاصم فجر، عقد هذه الترجمة للفجور في الخصومة، للفجور في الخصومة، وأن الذي يفجر في الخصومة ظالم، ولهذا عقد هذه الترجمة في كتاب الظلم. فقوله باب إذا خاصم فجر، ها يعني أكمل العبارة، البخاري يريد أن تكمل قول باب إذا خاصم فجر، يعني وأن هذا من الظلم، وأن هذا من الظلم، هذه مناسبته لكتاب الظلم، وأن الذي يفجر يعني يكذب في خصومته ويأخذ ما ليس له أنه من الظالمين، أنه من الظالمين، والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا، يعني أربع خصال من كن فيه كان منافقا، وفي لفظ ها كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. وهذا النفاق، هذه الخصال، هذا النفاق العملي، هذا النفاق العملي يعني معاصي، معاصي وليست كفر، هذه خصال للنفاق العملي، فهي نفاق عملي يعني معاصي، بعضها قد تكون كبائر لكنها لا تخرج من الملة، لكنها لا تخرج من الملة. وليس معنى هذا أن يستهين الإنسان بها، لا، بل يقول العلماء، يقول العلماء إن هذا النفاق العملي، هذا النفاق العملي إذا اجتمع في الشخص قد يجره إلى النفاق الاعتقادي. يعني مثلا من حدث كذب هذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي، لكن قد يجره إلى التكذيب بالباطن، يعني يكذب من داخل قلبه يكذب، فهذا نفاق اعتقادي كفر. فممكن الإنسان يحدث بالكذب، يعني يقول في أحكام الشريعة هذا حلال هذا حرام وهو يكذب، هذا ما يجوز، ما يجوز. لكن إن اعتقده، إذا كان الكذب هذا من الباطن من قلبه يكون كفر، لأنه يكذب القرآن يكذب السنة، يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله. فقال أربع من كنا فيه كان منافقا، والمنافق، المنافق مشتق من النفق. أولا المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، فقد يكون نفاقه عمليا وقد يكون نفاقه اعتقاديا. فالنفاق العملي الكذب والفجور والخصومة إلى آخره، في الخصومة هذا كذب عملي معاصي، وقد يكون الكذب اعتقادي، كان يكذب بالرسالة، يكذب شيء من القرآن، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر، وهو ما عليه المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كفار، كفار تحت اليهود والنصارى في جهنم. والنفاق مأخوذ من النافقة، النفاق مأخوذ من النافقة. أتعرفون النافقة؟ نافقة اليربوع. أتعرفون اليربوع؟ نسميها الجربوع. الجربوع هذا، اليربوع له نافقة. ما هي النافقة؟ إذا صنع بيتا جعل له بابين، بابين، باب مفتوح، باب مفتوح، وباب مغلق عليه طبقة يسيرة، طبقة يسيرة. لماذا؟ حتى إذا رؤي مع هذا الباب، يرحمك الله، إذا رؤي مع هذا الباب نفق مع الباب الذي لا يعلم أين هو، ضربه برأسه ثم خرج. كالمنافق، المنافق له بابان، باب يظهر معه الإسلام وباب مغطيه بالكفر، ينفق معه، ينفق معه. ولهذا يسمى عندنا الآن النفق، يسمى النفق. لماذا؟ لأنك تدخل من تحت الأرض، تخرج من باب، تخرج من باب. فالمنافق له بابان، باب يتعامل فيه مع المسلمين وباب يتعامل فيه مع من؟ مع المنافقين. فهو أشبه اليربوع، بل اليربوع أفضل، أفضل منه، لأنه دابة والدواب كلها تسبح لله. فقال كان منافقا خالصا، كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربع، كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، يعني حتى يتركها. إذا حدث كذب، وقول حتى يدعها كونك تدع الشيء يعني تتركه ولا تلتفت إليه. إذا قال لك دعه، دع هذا الشيء، ما معنى دعه؟ ها، اتركه ولا تلتفت إليه، خلاص انتهينا، هذا معناه حتى يتركها، يعني لا يلتفت إليها في المستقبل أبدا. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، لا يتحدث إلا يكذب. وقوله إذا حدث كذب يعني في حديثه دائما، أما أحيانا لا، قد يقع الإنسان أحيانا في المعصية يكذب مرة مرتين ممكن، لكن الحديث على من كلما حدث كذب. والكذب أيضا كذب محرم، محرم، لكنه يكون من خصال النفاق إذا كان الإنسان يكذب كثيرا، أما مرة واحدة فهي معصية وقع فيها ويجب عليه أن يتوب منها. وإذا وعد أخلف، يعني كل ما وعد أخلف لا يفي بوعده. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر يعني لا يفي بالعهد، لا يفي بالعهد، يعاهد لكنه يخالف ما يعاهد عليه. وإذا خاصم فجر، يعني فجر في الخصومة، يكون فاجرا في الخصومة يكذب ويأخذ حق غيره، وهذا ظلم، هذا ظلم، لأن الكذب وخلاف الوعد والغدر هذا كله ظلم، لكن الغدر للعهد في الخصومة والفجور في الخصومة هذا ظلم أعظم، هذا ظلم أعظم، لأنه يتعلق به حقوق، يتعلق به حقوق، حقوق آخرين. وفي حديث آخر، في حديث آخر آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن، وإذا أتمن خان، هذه كلها من خصال المنافقين، لكن لا يلزم من اتصف بها أن يكون من المنافقين الذين نفاقهم اعتقاد يخرج من الملة، لكنها صفة من صفات المنافقين، مثل بعض الناس الآن ممكن يتصف بصفة من صفات الكافرين وهو مسلم، لا يلزم الإنسان إذا اتصف بصفة أن يكون مثل أهلها، لا لا، يعني لو أن إنسان الآن مثلا حلف بغير الله هذا صفة من صفات المشركين، لو أن إنسان شرب خمرا هذا وقع بصفة من صفات المشركين، لكن لا يلزم أن يكون مشرك، لا يلزم أن يكون كافر، فقد اتصف الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن لا يقال جاهلي، يعني لو أن إنسان الآن يفتخر بقبيلته، يفتخر بقبيلته وبأجداده مثل ما يحصل الآن، هل نقول له أنت جاهلي أو نقول فيك جاهلية؟ هاجيبه فيك جاهلية، فرق بين فيك جاهلية وبين جاهلي، لأن الجاهلي من احتوى صفات الجاهلية صار مثلهم، أما فيك جاهلية من وقع في بعض الخصال وفعلها فقد شابههم في وجه من الوجوه، لا يؤدي هذا الوجه للوقوع في الكفر والخروج من الإسلام، لكنه على خطر عظيم، لأن النفاق العملي وخصال المنافقين وخصال المشركين قد تؤول بصاحبها في المستقبل إلى أن يخرج من الدين، لأن العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، هي ليست كفر لكنه إذا تساهل بها قد يتزندق ويخرج من الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.